علشان الشيطان ما يهوبش ناحية بيتك. تعمل ايه؟ عليك بصورة البقرة. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة البقرة في بيته لا يقربه شيطان. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وهنا بقى عندنا حاجتين عشان نشوف هننفذ الكلام ده ازاي. في رواية البيت الذي تقرأ فيه، يبقى أنا لو شغلت دلوقتي شريط ولا شغلت دلوقتي شاشة وشغالة على سورة البقرة، يبقى البيت كده قرأت فيه سورة البقرة. لكن عندنا رواية تانية إنه إيه؟ إذا قرأت، يبقى أنت بنفسك وأنت بنفسك تقرأي سورة البقرة، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام، ما يهوبش الشيطان ناحية البيت لو قرأت فيه سورة البقرة وإذا قرأت بنفسك سورة البقرة. طيب افرض أنا مش هعرف أعمل الكلام ده، نظام الحياة، المشاغل، الأمور، طب ممكن حاجات تانية تبقى بديلة؟ طبعا أحسن حاجة إن أنت تقرأها، تقرأها كاملة. يلي الكلام ده إيه؟ أن تقرأ زي الرواية اللي قالها سيدنا علي بن أبي طالب اللي رواها الدارمي في سننه من طريق الشعبي، أن تقرأ 10 آيات من السورة. إيه الـ10 آيات؟ أول 4 آيات، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، أول 4 آيات. وبعدين تقرأ آية الكرسي والآيتين اللي بعديهم، وتقرأ آخر 3 آيات في السورة. يبقى أدي 10 آيات، أول 4 آية الكرسي وآيتين بعديهم، 3 آيات اللي آخر السورة. هذا كما هي رواية علي ابن أبي طالب لا يقرب الشيطان بيتك لو قرأت هذه الـ10. ايه كمان علشان تاخد بالك قوي منه، عشان موضوع تحصين البيوت ده خطير جدا، انك تقرأ اذا اويت الى مضجعك تقرأ بآية الكرسي. وهنا بقى عندنا قصة لطيفة عن سيدنا ابي ايوب الانصاري. قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان عنده مخزن كده، فعرض له الجن غول، قال والله انا بصيت لقيت في حاجات بتتاخد من المخزن وانا عرض ليا الشيطان، فاعمل فيه ايه؟ فقال له انظر في شأنه. فمسكه بالفعل، فيا عم الموضوع ايه؟ انت بتاخد مني كذا، انت بتسوي كذا، سيبني وانا يعني مش هعملها تاني. عمل الكلام ده 3 مرات، وكل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما فعل الغول البارحة، عمل معاك ايه؟ احنا عندنا روايتين عشان الناس ما تقول لي ان الرواية دي بتاعت سيدنا ابو ايوب الانصاري، وفي رواية بتاعت سيدنا ابو هريرة برضو في نفس التفاصيل دي، والاتنين ثابتين. انه قال له كل مرة كده لغاية في الاخر بقى ما نصح الشيطان، في الحديث ابو هريرة وفي الرواية التانية بتاعت سيدنا ابو ايوب الانصاري، بانه يعمل ايه؟ بان يقرأ آية الكرسي. والنبي في الروايتين قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أيوة، آية الكرسي هي العاصمة من شر الشياطين وأذاها في البيوت. فيبقى عندنا الأمور دي، سورة البقرة يا جماعة أخذوها بركة، تركوها حصرة، لا تستطيعها البطلة. لازم تبقوا واخدين بالكم جدا جدا من 3 حاجات هي من الخوارق للعادة بس في الشر. ايه الـ3 حاجات دول؟ السحر، 2 الكهانة، 3 التنجيم. 3 حاجات من خوارق العادة واصلا في الشر. السحر، والسحر ده ممكن ما يبقاش زي ما انتم متخيلين، يعني انه لازم يكون متصل بالجن ويعمل ويسوي، لا لا، ممكن يكون ببعض الوصفات كده يعملها السحرة وتؤذي الناس، زي اللي بيرشوا مية بقى وبيعملوا وبيسوي. ايه تاني؟ الكهانة. الكهانة دي بقى اللي هي اتصال بالجن، اللي بيتصل بالجن ويؤذي الانسان، دي الكهانة، او يجيب بقى اخبار من الغيب كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة الصفات لما قال وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إما الشهاب يحرقه أو أنه يختلس الحاجة ويوقع الناس في الشر عن طريق أنه يقول شيء من أمور الغيب وأمور التنجيم. الثلاث حاجات دول لازم ناخد بالنا من شرهم جدا. فعشان نحفظ من هذه الشرور عليك بسورة البقرة، وهتلاقي تأثير عجيب، وده أمر يعني معروف جدا. أنا أقول لكم على حاجة سريعا كده. مرة واحد والله اتصل علي قبل صلاة الجمعة وقال لي خلاص النهاردة احنا متفقين على الطلاق، خلاص الموضوع خلصان، وهي كلمت المأذون وأهلها جايين وهنتفق والموضوع والحكاية. قلت له طب أنت عايز تطلق؟ قال لا. قلت له طب ايه النظام؟ قال لي خلاص ما فيش فايدة فيها خالص. قلت له طب استهدى بالله بقى كده، انزل صلي دلوقتي الجمعة واقرأ سورة الكهف وسورة البقرة، اقسم بالله كده. قال لي والله عملت اللي انت قلت لي عليه، اول ما بخبط على البيت بفتح لقيتها جاية وبتحضني ومبست ايديا وقالت لي خلاص اخذ الشيطان وكأن شيئا لم يكن. ايه ده بقى؟ ايوه يا عم هو ده. فصورة البقرة بس عشان نشتغل بيها ونحفظ نفسينا ونحفظ من هذه الشرور ونتحصن علشان ترجع لبيوتنا السكن، عشان بيوتنا اتحولت من سكن الى سجن عياذا بالله. فنسأل الله عز وجل ان يعمر بيوتنا بالملائكة وبطاعة الرحمن ويعذنا واياكم من شر الانس والجان. ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا ان يحضرون.